وأن يرزقنا السداد والتوفيق. نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبتي الغاليات. يعني سبحان الله العظيم، هذه الدورة المباركة لها في قلب موضع خاص، حتى يعني كل المشتركات اللي بيحضروا فيها، يعني سبحان الله العظيم بشتاق إليكم جدا. يعني الله عز وجل ألا يحرمنا الخير وألا يحرمنا من لقياكم أبدا يا رب، ودايما يا رب متجمعين على الخير وعلى الطاعة وعلى ذكر الله عز وجل. بداية كده نجدد النية، ومعنا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أجمل الأحاديث اللي إحنا تعرضنا عليها قبل كده، خدناها قبل كده في غنى العظماء. والنهاردة هنقف مع هذا الحديث، لكن وقفة برؤية ثانية إن شاء الله. يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد. الحديث حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، الأشجعي رضي الله عنه. هذا الحديث يعني نذكره من بدايته حتى يعني يتم الفائدة. حديث عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعه، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا. وأسر كلمة خفية: ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت، ده مين اللي بيقول؟ عوف رضي الله عنه، عوف بن مالك. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. هذا الحديث يعني من أجمل الأحاديث اللي ممكن كثير جدا جدا ما بياخدش باله منه، أو ممكن بعض الحضرات أول مرة تكون سمعت هذا الحديث. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أصحابه قرابة 8 أو 7، الناس اللي هي داخلة جديد في الإسلام، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا حديث عهد ببيعة، يعني كانوا لسه إيه، مبايعين النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تنظري إلى هذا الحديث، هذا الحديث بيتطرق إلى قضية من أهم القضايا اللي احنا محتاجينها جدا جدا جدا، وهي قضية الاعتماد على النفس. طيب تعالي كده اما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مع أصحابه، يذكر ايه؟ قال: ألا تبايعون رسول الله؟ ده أول ايه؟ أول الحوار. يعني ايه هي المبايعة يا جماعة؟ ألا تبايعون رسول الله؟ ايه هي المبايعة؟ يعني كان الواحد لما بيدخل في الإسلام يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فما هي المبايعة؟ عهد. أحسنت يا حسناء. حد عارف تاني؟ طيب عهد على إيه؟ أنا أبايع على إيه؟ عهد على الإسلام وشروط الدخول فيه. هو دخل الإسلام وبعدين بيحصل المبايعة. ممكن أشياء لازم يعملها. أحسنت، قالوا بايعناك قبل أن يعلموا على ماذا يبايعون. هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قد بايعناك يا رسول الله. ما ظنت انهم ظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي ان هو بايعوه، يعني هو نسي، هم فاكرين ان النبي صلى الله عليه وسلم ناسي ان هو بايعهم، فهم بيقولوا له قد بايعناك، يعني احنا بايعناك. فكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، الا تبايعون رسول الله؟ فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. طب في المره الثالثه، طب خلاص قدموا ايديهم، علامه نبايعك، ها في ايه تاني هنبايعك عليه؟ السمع والطاعة في النشاط والكسل. جميل، عهد على حماية الرسول، على النفقة في العسر واليسر. جميل. ما هي المبايعة؟ طاعة، أمر الأوامر والنواهي، التوحيد. أحسنت، على الجهاد في سبيل الله. هو كان مبايعه مكلفا، مفيش جهاد يعني، بس جميل يعني فعلا. طيب، هو كلمة المبايعة كلمة عامة، وهي المعاهدة في الإسلام والتعهد بالتزام أحكامه. المبايعة هي المعاهدة في الإسلام والتعهد بالتزام أحكامه، إن أنا بتعهد في هذا الشرع ان انا التزم باحكام الشرع ايا كانت هذه الاحكام، زي مثلا ما نعيمه قالت الطاعه، الاوامر والنواهي، الجهاد، الاستجابه لامر الله عز وجل وامر الرسول، الطاعه والسمع، كل الامور اللي انت ذكرتها ده كله بيدخل تحت بند التعهد باحكام والالتزام باحكام الاسلام، هي دي المبايعه. انا بتكلم عن تعريف المبايعه. يقول النبي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبايعون رسول الله؟ المبايعة هي إيه؟ هي المعاهدة في الإسلام والتعهد بالالتزام، الالتزام بأحكام، التعهد بالالتزام أحكامي. طيب، جميل جدا، أحسن الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك للصحابة، التكرار. أحسنت يا أم أروى، التكرار يدل على أهمية ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وانتبه جدا جدا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول للصحابة ألا. ألا دي للإيه؟ ها، للعرض، صح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم دائما الأمور الهامة، الهامة اللي عاوز يلفت بيها انتباه الصحابة وانتباه المستمع، يقول لك إيه؟ ألا. ألا ديت عشان يلفت انتباهه إيه؟ ويحفز العلم او يحفز العقل في ان انت تكوني عارفه ايه اللي من وراء الا دي. زي ما يقول لك ايه، الا تدرون، الا تدرون من المفلس، الا تدرون، الا تعلمون، الا اخبركم، الا انبئكم. كذلك ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تبايعون رسول الله. انتبهي لكل لفظ. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تبايعون مين، لم يقل ألا تبايعوني أنا، إنما قال رسول الله. مقام الرسول هنا، ذكرك لفظ رسول الله، صح؟ شو هو لو بايعوه هو، ما هو رسول الله، صح؟ في فرق، في فرق يا جماعة ولا ما فيش؟ ألا تبايعون رسول الله؟ خلي بالك. نعم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبايعوني أنا، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الممثل لهذا الدين، صح؟ قال ذلك إيه؟ تنبيه. ده النبي صلى الله عليه وسلم بينبه على إن العلة، الهدف من وراء هذه المبايعة هي الرسالة، هي الرسالة. يعني مش مجرد ان احنا قاعدين بندردش في كلام مع بعض، ولا ان احنا من باب العلم بالشيء بقول لكم تعالوا كده ايه ما نتكلم وندردش، لا، ده الامر مرتبط بالرسالة، ده اصل شرعي يجب الالتزام بيه. وصلتكم الفكرة؟ هي دي، ودي غاية الخطورة في مبايعات ومعاهدات النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ طيب ألا تبايعون رسول الله؟ قالوا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال على إيه؟ على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى أول حاجة تأصيل قاعدة العقيدة، التوحيد، الإيمان بالله عز وجل، عبادة، إقامة العبودية لله عز وجل. وده طبعا يعني من أعظم المقامات. طبعا إحنا مش هنقدر نشرح الحديث ده لوحده كله، لكن إحنا هناخد الشاهد من في هذا اللقاء، يعني هو كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسر كلمة خفية، قالها كده إيه، مش جهر قوي زي المقال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس. قال إيه؟ ولا تسألوا الناس شيئا، ولا تسألوا الناس شيئا. هو ده إن شاء الله بإذن الله محور حديثنا اليوم، قضية الاعتماد على النفس. ودي يا جماعة من أهم الملامح والقيم التربوية اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربي عليها الأمة، كان بيربي عليها الأمة، وكان حريص أشد الحرص على تعليمها للناس بأكملها، ورغب فيها، رغب فيها. خلي بالك انت لما بتيجي تعملي أكلة معينة، انا ده مثال تقريبي، لما تيجي تعملي أكلة معينة وما تحطلهاش الملح، فتيجي تاكلي الأكلة ما انتش تقولي ناقصها حاجة، صح ولا لا؟ الأكلة مش طبيعية، دي ناقصها حاجة. كذلك ان ده مثال تقريبي، يعني في قيم تربوية، في قيم تربوية المفروض ان احنا كمسلمين نتربى عليها، نتربى عليها. يوم ما تتشال القيمة التربوية دي من واقعنا او من حياتنا، من بيوتنا، تتشال من عيالنا، تتشال من تعاملاتنا، تتشال هذه القيمة التربوية اللي النبي صلى الله عليه وسلم ظل يبني هذه القيمة في نفوس الصحابة. عشان كده كان جيل الصحابة كان جيل يحاكي به التاريخ كله، ما كانش أي جيل، ما كانش، مع إنهم يعني يا جماعة يعني هم ناس ما فيش لهم رجل زيادة ولا إيد زيادة ولا ودن زيادة ولا أي حاجة، ناس طبيعية، لكن هذا التربية، تربية هذا الجيل، تربية هذا الجيل. لذلك لما بتشيل القيمة التربوية اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان على طول يوجهنا ليها، لما تشيليها من المجتمع اللي احنا بقينا، وتشيليها من بيتك، وتشيليها من تعاملك، وتشيليها من الواقع اللي احنا عايشينه ده، تخرب الموازين، حقا تخرب الموازين. زي ما بتوزني حاجة كده وتيجي شايلاها، مفيش ميزان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضية الاعتماد على النفس وغنى النفس وتحمل المسؤولية، وإن الإنسان يتحمل مسؤولية نفسه فضلا عن مسؤولية من ولاه الله عز وجل عليه، لأن كل واحد مننا بيكون له ولاية. أنت لكي ولاية على أولادك، لكي ولاية في بيتك، لكي مسؤولية، لكي رعية. كل واحد مننا، ما من إنسان إلا وله رعية بيسترعيه، أيا كانت رعيتك بقى، أيا كانت رعيتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أشد الحرص على إن هو يبني هذه القيمة التربوية في نفوس الصحابة، في نفوس الأمة كلها. وكان دائما بيوجه ويرغب في تعليم وتنشئة الجيل على هذه القيمة، قيمة إن أنا أعتمد على نفسي، قيمة إن أنا أكون إنسانة متحملة المسؤولية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. تخيلي إن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين الصحابة ويقول لهم: مين اللي يضمن لي إن هو ما يسألش الناس وأنا أضمن له الجنة؟ لك أن تتخيلي من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان: أنا يا رسول الله. ثوبان ده كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا يا رسول الله. فكان لا يسأل أحد شيئا. قضية الاعتماد على النفس قضية من أهم القضايا اللي احنا لازم يتبناها، لازم يتبناها كل مربي، كل مربي. وللأسف غياب هذه التربية سبب رئيسي في الفجوة الإخلاقية والفجوة السلوكية اللي احنا بينشأ فيها هذا الجيل. يطلع لي الجيل هش، جيل لا يحمل قيم، جيل ولا متربي على أسس دينية صحيحة، جيل عنده حالة، جيل ما عندوش حالة من، يعني عنده حالة من الاتكال على الغير، عنده لا مبالاة في أموري، عنده عدم تحمل لمسؤولية نفسه ولا مسؤولية غيره، فضلا عن مسؤولية من استرعاه الله عز وجل عليه. تعالي كده شوفي غياب هذه التربية عند المربين، إن زي ما بنقول كده، تعالي خدي صورة من واقع البيوت اللي احنا بنشوفها دلوقتي. تعالي كده الولد في البيت، الأم تقول لك إيه؟ تنشأ الولد على أنت راجل، أنت راجل، انتبهي معايا، أنت راجل ما ينفعش تشيل أطباق، أنت راجل ما ينفعش تروق سريرك، أنت راجل ما ينفعش تقوم تعمل أو تجيب لنفسك تاكل، أنت راجل. دي أعمال البنت هي اللي تعملها، خليك راجل. لو بكى لأي أمر، أنت راجل، الرجالة ما بتعيطش، مفيش راجل بيبكي، مفيش راجل ما لازم مش عارف إيه، أنت راجل. كتير جدا بنسمع كده بعض الأمهات، مش عايزة أعمم، لكن بعض الأمهات وغالبية كبيرة جدا، يكبر الولد وينمو وهو عنده هذه البذرة اللي اتزرعت فيه، فكرة إيه؟ أنا راجل. إن الرجولة مش ما ينفعش إن أنا أعين حد، إن الرجولة ما ينفعش إن أنا أساعد والدتي في حاجة، إن الرجولة ما ينفعش إن أنا أساعد زوجتي في حاجة، إن الرجولة. يكبر هذا الطفل أو هذا الفتى يصبح رجل، وهو ذكر وليس رجل. فهم معنى الرجولة غلط، فهم معنى الرجولة غلط، تبنى فكرة الكل يخدمني، أنا أقعد والكل يخدمني. يكبر هو عنده تبلد في مشاعر، لما يكون زوجته تعبانة ولا يحصل له أي أمر، ما ينفعش أبكي عشان أنا راجل، ما ينفعش إن أنا دموعي تنزل عشان أنا راجل. كبر وبقى عنده تبلد في المشاعر، يتزوج هذا الشاب، يكبر وطبعا كبر على هذا الأساس ونبت ونشأ على هذا الأساس، يتزوج وتبدأ رحلة المعاناة مع زوجته، مفيش تحمل للمسؤولية، خلف، مفيش تحمل لمسؤولية عياله، مفيش تقدير لجهود مراته، مفيش تقول لك أنا شايف إن أنت اللي بتعمليه ده حقي، أنا راجل من حقي إن أنا أتخدم، أنا راجل من حقي إن أنا الكلمة هي اللي تتسمع بدون نقاش، أنا راجل وما عندوش أي تحمل للمسؤولية، أنا راجل ما ينفعش أقعد أربي في عيال، أنا راجل ما ينفعش مش عارف إيه، أنا راجل ومش راجل. يجي في عبء الحياة يرمي كل المسؤولية على زوجته، يرمي كل المسؤولية عليها، هي اللي تشيل وهي اللي تحط وهي اللي تعمل، ومفيش تقدير، مفيش مراعاة للمشاعر، مفيش بوح بالمشاعر، مفيش أي حاجة. وطبعا تيجي الزوجة بتشتكي: أنا زوجي ما عندوش أدنى تحمل للمسؤولية، أنا زوجي أنا حاسة إن أنا مش فارقة معاه، أنا عاملة زي الكرسي في البيت، وعاملة زي الساقية اللي بتشتغل، وعاملة اللي مش عارف إيه، وكل حاجة سايبها لي. وتيجي بقى تدخل فيه الاكتئابات والانهارات والقصص دي كلها. ينشأ الولد على انه هو ما عندوش اي تحمل للمسؤولية، ما عندوش اعتماد في نفسه في اي حاجة، وحياته كلها مفتوحة بمعنى صح، كل اللي داخل واللي طالع وبيتفرج على حياته امه اللي بتختار له وابوه اللي بيختار له شغله، وامه بتختار له اكله وشربه، وابن عمه بيختار له لبسه، وكلمه بتوديه وكلمه بتجيبه، لكن انا راجل صح ولا لا؟ يبقى عيل، يبقى واحد او شاب. للاسف الشديد كان بعض ال يعني بعض الامهات لما جت بتشتكي لي، وبعدين ابنها 25 سنة تشتكي من أفعاله، يعني أفعال عظيمة جدا. وبعدين قلت لها طيب فين والده؟ تقول لك والده بيقول ده لسه شاب طايش، ده لسه صغير، ده 25 سنة ولسه صغير. 25 سنة ولسه صغير ازاي؟ امتى بقى هيكبر؟ يعني امتى هنوصل لمرحلة الكبر بقى ويكبر ويبقى هو شافه ان هو كبر؟ صورة أيضا من صور اللي احنا بقينا بنشوفها، وده طبعا نموذج كتير جدا جدا. تعالي دلوقتي شوفي، انزلي جامعة، انزلي شارع، انزلي أي حاجة، شوفي الشباب بقى عامل ازاي. العقل التافه والفكر المشوه والهشاشة النفسية، وفين تحمل المسؤولية؟ فين التحمل؟ ويجي الشاب دخل كليته وابوه جهز له شقته، ويلا اتجوز، ويلا نفرح بيه، ويلا. أن له أن يتحمل المسؤولية، أن له أن يعتمد على نفسه. تيجي البنت في البيت أمها مدخلاها إيه؟ مدخلاها في دماغ أهم حاجة شهادتك، تقعدي تذاكري وخلاص. البنت تبقى قاعدة وأمها عمالة تجري حواليها، شغل هنا وتيجي من هنا وشغل البيت، وعاوزة آكل لما ماما تيجي، عاوزين فلوس لما بابا يجي، عاوزين حاجة. أي قرار أجري على فلانة، أجري على علانة، فلانة تعرف أسرارها، وتعرف فلانة تعرف، خايفة تاخد قرار من نفسها، خايفة تاخد خطوة من نفسها. صح؟ أهم حاجة شهادتك، أهم حاجة تعليمك. تتجوز البنت ولا هي عارفة أصلا بتدخل مطبخ، ولا هي عارفة تعمل حاجة، وتتجوز وتلاقي كل أسرار بيتها ماما عارفاها وبابا عارفها وبنت عمي عارفاها وبنت خالتي وبنت مش عارف مين. تتزوج البنت وتخلف ولا هي عارفة تربي عيل إزاي، وما فيش وعي، وما فيش، مش عارفة، ما فيش خبرة في الحياة. بقت ماما هي اللي بتربي، وماما هي اللي بتشيل، وماما هي اللي بتدي الامر ازاي تتصرف مع زوجي في الموضوع ده، وماما هي اللي بتقول لي اعملي له، وماما هي اللي بتقول لي خلي له. تربت ونشأت على عدم المسؤوليه، واني ما اعرفش اعمل حاجه، واللي عاجبك تيجي تقولي له، تقول لك اللي عاجبك حاجه، ان كان عاجبك كان عاجبك. لغه كثير جدا جدا من الزوجات لزوجها، والله ان كان عاجبك هو ده اللي انا اعرفه. صح؟ وأهم حاجة شغلي، أهم حاجة شهادتي، السلاح اللي أنا هحارب بيه الكون وهطلع به المجد. تدخل الكلية تطلع لها بدل ما تطلع بالمجد تطلع لها بمادتين. وأهم حاجة الإيه؟ الشهادة والسلاح اللي أنا دخلت هذه البذرة، إن أمانك في فلوسك، أمانك في وظيفتك، أمانك في إن أنت يكون معاكي فلوس ومحدش يقدر يكلمك. جيل للأسف يعني جيل مرير. أسأل الله يعني أن يربي لنا أولادنا. مفيش تحمل للمسؤولية. يتجوز الأخ اللي اتنشأ على إنه راجل وإنه ذكر، يجب على كل الناس إن هي تخدمه، ما يتحملش مسؤولية. وتتجوز الست صاحبة شهادة السلاح اللي هتحارب بيه الكون كله. وتخيلي ان يكون في البيت واحد ما عندوش اعتماد على نفسه، ما عندوش تحمل للمسؤولية. كلا الطرفين والله انا شفتهم، انا شفت بأم عيني احد الرجال، يعني قرب على قرابة 45 سنة، لما تزوج لما تيجي في الحياة بقى، طبعا لما يكون في عيشة وكده، وارد جدا أي مشكلة بتحصل، أو أي حاجة بتحصل، أو أي حاجة في البيت ممكن تحصل. زوجته بتقول له غير لي الأنبوبة، يقول لها يعني أغيرها إزاي؟ ما بعرفش أغير أنبوبة. اغيرها ازاي؟ طيب لمبه اتحرقت ولا اتكسرت ولا بتاع، غير لي لمبه، اغير ازاي؟ عمره ما غير لمبه، عمره ما غير انبوبه، عمره ما عمل، ما عندوش اي خبره نهائي نهائي في الحياه خالص. هو اتعود ان ابوه هو اللي بيعمل وان امه اللي بتعمل، واتعود ان هو بيتخدم فقط فقط، وده انا شفته بعينيا. شفت ايضا من الامور ان الزوج جد جدا، انسان عاوز يعني حياته حياه مستقره، يرجع يلاقي اكله حلوه، يلاقي بيت نظيف، يلاقي عياله كويسين، يلاقوا كده. والزوجه عندها عدم تحمل للمسؤوليه نهائي نهائي، عيال رميهم كده اهوت، وبيت متدهول وعيشه متدهوله، وتيجي تقول له اصل انا ما بعرفش اعمل، ما بعرفش، امي ما علمتنيش، ما بتعرفش، يعني هي ما بتعرفش، مش بتتدلع، هي حرفيا ما بتعرفش، حرفيا ما بتعرفش. يعني احد الاخوات دي انا كلمتها مره، كنت واقفه معاها في مطبخ بقول لها يعني هاتي سلطه اعمليها ومش عارفه ايه، يعني اعملها ازاي، اعملها ازاي دي، او مش عارف ليه الام هي متبنياها فكره اهم حاجه شهادتك، اهم حاجه بس اقعدي انتي بس، وهي الام اللي بتعمل. وما زالت حتى الام لما تعبت بنتها مش عارفه تعمل حاجه تشيلها، مش عارفه، بمعنى مش عارفه، ما فيش تحمل للمسؤوليه. الام بترجع من الشغل وترجع من البيت، هو يعني كل حاجه فوق دماغها، كل حاجه متكركبه عليها، كل حاجه العيل يرمي هنا وده يرمي هنا، وما فيش ادنى تحمل خالص، تحمل لعبء من أعباء إن هم يرفع عنها هذه الأعباء. سبحان الله العظيم. عشان كده بنقول إن قاعدة تحمل المسؤولية دي من أهم القواعد، أهم القواعد اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم بيها وبيعتني بيها، وكان يربي هذا النشء، يربي النشء على كده. شوفي، ينام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراش النبي ليلة الهجرة وهو غلام، غلام. تخيلي أنت يعني في السن ده، في السن الصغير ده، وإن هو يتحمل هذه المسؤولية. لما تنظري إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أسامة بن زيد ويكلفه بقيادة جيش، قيادة جيش فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأسامة في الوقت ده كان عنده 17 سنة. 17 سنة ده يا جماعة يعني إيه؟ عيل في ثانوي عندنا، صح؟ عيل في ثانوي، اللي إحنا لسه بنقول ده عيال، ده عيل. لما تيجي تلومي على فعل ليه، ده عيل، أنت هتلومي على عيل 17 سنة ويقود جيش، جيش من جيوش المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيربيهم على هذا، يربيهم على اعتماد على النفس، اعتماد على النفس، انك تشيل مسؤولية، انك تشيلي مسؤولية، انك تشيلي مسؤولية نفسك ومسؤولية حياتك، فضلا عن مسؤولية دعوة، فضلا عن مسؤولية بيت، انك تشيلي حمل نفسك. لا تسألي الناس حتى، يعني سبحان الله العظيم، ان شاء الله تيجي معانا. لكن انظري، كنت بقرا في قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه، واتعجب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ويقدم عبد الله بن عمر في مجالس كبار الصحابه. تعرفه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس للكبار كده، كبار الصحابة، وكان يعني يشاورهم في الأمور اللي هي العظيمة قوي، ويجلس وسطهم وياخد بآرائهم ومشورتهم، والأمر مجلس الشورى بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. ويجلس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان يجلس عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر كان عنده 11 سنة. 11 سنة ده يعني انت طفل في ابتدائي، مقعده معاهم يتعلم منهم، يتعلم ان هو ازاي يشيل مسؤولية. ويصبح عبد الله بن عمر علم من أعلام الأمة رضي الله عنهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم على ذلك، يعلمهم على ذلك ويعرفهم إن الإنسان تحملي مسؤولية نفسك، مسؤولية عيشتك، مسؤولية تربيتك، مسؤولية دينك، مسؤولية نفسك في كل شيء. كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم فيقول: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهري فيبيعها فيكف الله به وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يقول له اشتغل أي حاجة، أي حاجة، ولا إنكش تسأل الناس وتقول لهم ادوني. حتى لو هتجيب الحبل بتاعك وتلف شوية حطب وتروح تبيعهم بأي حاجة، بأي شيء تبيعهم، بس ما تسألش لحد. فيكف الله به وجهه خير له من أن يسأل الناس أو أعطوه أو منعوه. احنا كان بقى، احنا بقى في شحاتين جايب، يعني في شحاتين كتير، في ناس شحاتة مشاعر، في ناس شحاتة فلوس، في ناس بتشحت اهتمام، في ناس بتشحت تقدير، في ناس بتشحت فكرة وآراء، في ناس بتشحت كتير. أين الاعتماد على النفس؟ خلي بالك إن الشخص اللي بيعتمد على نفسه، الشخص اللي ما عندهوش اعتماد على نفسه، ما عندوش تحمل لمسؤولية نفسه، عنده لا مبالاة، إنسان منبوذ، إنسان الناس يعني مش حباه، إنسان الناس ممكن بتتضايق منه كتير جدا. هو إن يحس إن هو يعني متكل على كل شيء عليهم، حتى لو بنتك، والله والله لو ابنك، حتى لو زوجك، لو اي حاجه، اما تحس مجرد يعني ان هو كل حاجه رامينها عليك انت، مهما كنت بتحبيهم هتحس بنبذ في الانسان ده مهما كان بيعمل او بيخلي. هتحس ان هو انسان منبوذ. فالشخص اللي غير متحمل للمسؤوليه انسان ما بيعرفش يبني، إنسان صعب يبني، صعب يبني نفسه، صعب، صعب يبني بيت، صعب يبني دعوة، صعب يكون له دور في الحياة. عشان كده نجاح أي إنسان، نجاح أي إنسان بيبدأ منه هو، بيبدأ منه هو، هو أنت الأساس أصلاً في النجاح، أنت قصة نجاحك هو أصلاً أنت، مش حد تاني. كل ما دون ذلك هو أسباب لك فقط، أسباب. اعتماد على النفس. قرار النجاح يا جماعة قرار ذاتي، قرار ذاتي. يوم ما هتقرر ان انت لازم تنجحي يبقى لازم تعتمد على نفسك، وده بعد توكلك على الله عز وجل. الناس ما بتص ماش ناجح، خدها قاعدة في حياتك، خدها قاعدة في حياتك، الناس لا تصنع ناجح، إنما الناجح هو اللي بيصنع نفسه، الناجح هو اللي بيصنع نفسه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن من ضمن التزام شروط البيعة، شروط البيعة بعد تحقيق التوحيد، توحيد واتكالك على الله عز وجل، انك اول حاجة وجهك للتوحيد الاول، وجهك ان انت ما تشركيش بحد، انك لا تشركي بالله عز وجل، ان ما يكونش في اي عمل، في اي عمل بتعمليه اشراك بالله عز وجل، وجهك الى التوكل الخالص على الله عز وجل، ثم انك تكوني معتمدة على نفسك في جميع امرك، حتى في السير، حتى في السير لو ماشية مع نفسك اعتمد على نفسك. لذلك عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: لقد رأيت بعض أولئك النفر اللي كانوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. يبقى قاعد على الجمل فوق كده، طبعا الجلوس على الجمال والنوق وكده يعني مشقة، مشقة عشان هو ينزل ويطلع ومشقة يعني. فكان لو الصوت السيف بتاعه وقع منه أو شيء وقع منه ما كانش يقول لحد ناولني ده، ناوله لي، مع إن سهل جدا يعني ناوله، سهل جدا يعني تتكلكع الدنيا ليه يعني، صح؟ لكن شوفي حرصهم رضي الله عنهم، حرصهم على إنهم كانوا ملتزمين بالبيعة، ملتزمين بالعهد، ملتزمين بهذا الدرس النبوي، ملتزمين بهذه القيمة التربوية. الإمام النووي رحمه الله كان بيعلق على هذا الحديث أو على هذه المقولة، يقول رضي الله عنهم: فيه التماس بالعموم، فيه التماس بالعموم، لأنهم نهوا عن السؤال فحملوه على العموم. معنى إن النبي صلى الله عليه وسلم إيه، وأسر كلمة خفية مالهاش إيه، مالهاش بشدة وبقوة كده، زي ما قال إيه: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فيعني زي ما بنقول تخفيف، لأن مش كل الناس هتوصل لهذا المقام، مقام الاعتماد على النفس. وده مش معنى كده إن أنا يعني أنقطع عن الناس، لا يعني إن أنا أتعاون مع الناس في طريق نجاحي، لا، لكن يبقى الأساس، يبقى الأساس عندك هو الاعتماد على النفس، إن أنا أعتمد على نفسي. الشخصية الغير غير متحملة للمسؤولية، لما تيجي تبص في أسبابها، وخلينا ندخل يعني إيه سريعا كده على هذه الشخصية، بحيث إن إحنا إزاي نعالجها، إزاي لو أنت عندك بنت كبيرة كده وأنت لازم تربيها أو عايزة تعلميها على تحمل المسؤولية وتحمل إنها تكون معتمدة على نفسها، لو أنت بتواجهك حد معين في بيتك أو كده وعاوزة إن هو يعني يتحمل المسؤولية، نعمل ايه؟ لما تعرفي الاسباب تعرفي تعالجي، لما تعرفي اسبابه تعرفي تعالجه. في اسباب نشأ عليها زي اسباب اسرية نشأ عليها، زي ما قلنا في قصة المثال بتاع الاخت اللي كانت بتربي ابنها، نشأة اسرية، نشأ غلط. في بعض الأمهات أصلا مش بتنشئ أصلا، هي ماشية بالبركة كده، هي لقت نفسها بتعمل أكل وشرب وبتقوم تروى وتقوم تغسل وتعمل، ويا ابني أنت رميت لعبك، يا ابني أنت رميت هدومك، يا بنتي مش عارف إيه، وهي لمت وراهم من غير تحط قواعد. ودي من ضمن الأسباب، من ضمن العلاجات في البيت، إنك تحط قواعد، تحط قاعدة، تحط كده زي ما بنقول لائحة، لائحة قوام مهام. لازم الكل يتحمل المسؤولية، لازم كل واحد يتحمل مسؤولية نفسه. مفيش مانع ان احنا نتعاون، مفيش مانع ان انا اعمل، بس اعمل وانا مدياله هذه القيمة التربوية، مدياله هذه القيمة، قيمة ان انت تتحمل مسؤولية نفسك، تتحمل اخطائك، تتحمل قراراتك، تاخد قرار. النشأة الأسرية يا جماعة من أهم الأسباب إن أنت تقدري تنشئي جيل صالح، تنشئي طفل وبنت صالحة، وإن أنت تنشئي طفل أو بنت صالحة. النشأة الأسرية من أكبر العوامل ومن أكبر الأسباب على شخصية الأبناء، عشان كده بنقول دي واجب، واجب تربوي لازم كلنا نربي عيالنا عليه، هي تحمل المسؤولية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع عبد الله، مع ابن عباس رضي الله عنه في حديثه: يا غلام إني أعلمك كلمات. شوف كان صغير، لسه سنه صغير خالص، 6 7 سنين، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم شوفي، مع قمة انشغال النبي صلى الله عليه وسلم وانشغاله بالحروب وانشغاله بالدعوة وانشغاله، إلا إن هو مهتم بهذا النشء، ينشأ العيل فيهم أو ينشأ الطفل فيهم على هذه القيم. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فاستعن بالله. يعلمه هذه الدرس، يعلمه هذه القيمة، إذا سألت فاسأل الله، إنك ما تسألش حد، عاوز حاجة اطلبها من ربنا. ودي من ضمن العلاجات اللي احنا لازم تحطها في اعتبارك، هو تنشئة العيل أو تنشئة النشء على الإيه؟ على التوكل على الله عز وجل. العيل لازم ينشأ على هذا، يا ماما أنا عاوز كذا. ماشي حبيبي، ممكن نتوضى ونصلي وندعو الله عز وجل إن يرزقنا فلوس نجيب لك اللي أنت عاوزه دي إن شاء الله. لازم يتعود الطفل على كده، تعود ابنك وبنتك على كده، تعوديهم على التوكل على الله عز وجل، على سؤال الله عز وجل، مش سؤال حد. حبيبي قبل ما تيجي تطلب مني حاجة، نتوجه إلى الله عز وجل. أنا ما بجيبش فلوس، ربنا اللي بيرزقنا. هذه الإشارات لازم تكون في قاموس تربيتك لعيالك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يعلموا هذا الدرس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك. أنت هتاخد أكتر من رزقك. لا، وشوف طفل، هو طفل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إني أعلمك كلمات، احفظ عني هذه الكلمات، اتعلمها، خذي هذه الكلمات وعلمها لعيالك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. طول ما احنا ودي من ضمن الحاجات الأساسية اللي انت تربي فيها النشء، هو التوجه إلى مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله عز وجل. علميه ان احنا ما بنخافش غير من ربنا، علميه ان احنا ما نخضعش غير لربنا، علمين ان احنا لما بنعمل حاجه بنعمل لربنا، مش بنعمل علشان فلان شافنا، ولو ما حفظتش ماما هتزعل، ولو ما حفظتش مش عارف ايه، واحفظ عشان اجيب لك، واحفظ عشان اعمل لك، واحفظ عشان، احفظ عشان ربنا يرضى عنك. لازم تعلميه كده. غالب الامهات وللاسف ما بيكونش عندها هذا الوعي، هذا الوعي في التربيه، هو ان انت يلا حبيبي هنحفظ النهارده وهجيب لك هديه جميله، فيحفظ الطفل ومنتظر الهديه، جه له هديه، طب تاني يوم احفظ عشان نروح عند الحديقه، احفظ عشان، ربطيه الحفظ. وينشا العيل عافانا الله واياكم عنده مراه، انا بحفظ عشان في غايه او في حاجه هحصل عليها بعد كده، انما احفظ لله عز وجل. كذلك إذا سألت فاسأل الله، لازم نربي عيالنا على التوكل على الله عز وجل وسؤال الله عز وجل قبل ما أجيب له أي حاجة. ده هذا الحديث سبحان الله العظيم، الواحد كان بيقول يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا للصحابة، لأن الواحد لو اتربى على كده، أنا لو اتربيت على كده هعرف أربي عيالي على كده. لم يقل هذا الحديث لأطفال ولا قال لهم لنشء صغير أو كده، لا، ده رجال أصحاب بيعة يبايعهم للواحد لما يكون في بيته. وانت لما تكون في بيتك متحملة هذه القيمة التربوية، هتقدري تربي عيالك عليها، هتقدري تربي عيالك عليها. لما تتبني هذه الفكرة وتكون الفكرة دي انت عايشة بيها، هتعرفي تربي عيالك بيها، صح ولا لا يا جماعة؟ يعني أم مثلا، هي الأم على طول بتكذب مثلا، عافانا الله وإياكم، الأم بتكذب، أنت عايزة عيالك يقولوا صدق إزاي بقى؟ لازم أنت أصلا يكون عندك قيمة الصدق دي قاعدة ثابتة في حياتك، فلما تيجي تنشئي عيال هتنشئهم على الصدق، صح ولا لا؟ كذلك ايضا مسؤوليه ان انا اسال الله عز وجل ولا اسال احد غيره، مسؤوليه تحمل المسؤوليه، وان انا يكون عندي اعتماد على نفسي بعد استعنت بالله عز وجل، مسؤوليه اربي عيالي عليها، اربي عيالي عليها، لان انت اللي بتصدري النماذج الخارجيه. الناس اللي احنا بنشوفها في الشارع دي ناتج من بيوت. العيل ما طلعش كده لقى نفسه طالع كبير، صح ولا لا؟ لا، ده هو نشأ طالع من بيوت. اذا صلحت هذه البيوت صلح هذا النشأ اللي طالع، هيصلح. ايضا من الاسباب اللي بتوقع او بتشوف الشخص عنده عدم تحمل المسؤولية وعدم اعتماد على النفس، أسباب نفسية. أسباب نفسية، غالب الأمهات عافانا الله وإياكم تعاملها مع عيالها إزاي؟ أصل أنت ما بتفهمش، أنت غبي. ولما تيجي تكلمي الام، اصلا انا عارفه مستوى ابني مش بتاع مذاكره اصلا، ابني ما ايدك منه الارض، ابني ما بيفهمش اصلا في الحاجات دي، ابني. وللاسف الشديد يعني من بعض الناس اللي انا شفتهم، يعني كنا قاعدين في بيت حد معين، وبعدين بنتها في كانت في ثالثه ثانوي او اولى جامعه على ما اتذكر، وبعدين دخلت مثلا الدخل على طول جوه، يعني مثلا عدت علينا وما فيش حد سلام عليكم ولا تسلم علينا ولا كده ولا حاجة، هي دخلت مع نفسها كده. فبعدين يعني انا ما بعرفش اسكت صدقا يعني. فبعدين لفتت هذا الامر، قلت لها ما طب هي مش واخدة بالها مثلا مننا؟ قالت لا اصل هي يعني ما هي ملهاش في جو الحوارات والقعدات. قلت لها ده ملوش دعوة بالقعدات والحوارات، ده اسمه من الاداب. من الاداب لما يكون عندك ضيف على الاقل حتى تدخلي سلمي عليه، احنا كنساء يعني مفيش رجال. اصلا هي وجود المبرر في حد ذاته، وجود الام اللي بتبرر وتستهون بهذا الامر، خلي بالك دي من الاسباب المشكله، يعني دي من المشكلات اللي الام ممكن بتقع فيها من غير ما يكون عندها وعي ان دي مشكله. مشكلة ان انا عارفة ان مستوى ابني اصلا، وتقول كده قدامه فهو يحصل له خلاص بقى، ما انا غبي اصلا يعني هذاكر ليه بقى، ما انا غبي اصلا يعني انا هخش اسلم ليه بقى واعمل ليه، ما انا امي عارفة ان انا ماليش في الحوارات دي. وجود المبرر. الاسباب النفسية دي بتنشئ فرد ما عندوش ثقة بنفسه، بتنشئ فرد دايما عنده استنفاذ في عواطفه كثير الشكوى، بتنشئ فرد عنده دايما خوف وقلق، هو عنده اضطرابات نفسية، يحصل عنده اضطرابات نفسية. ليه؟ أسباب نفسية. دايما مفيش تربية لهذه القيمة، قيمة إن أنا ما أشجعش على الغلط، لما أشوف غلط أوجه إن ده غلط، مش اتمادى معاه، مش هجيب له مبرر، مش هجيب له مخرج ان هو يعني مخرج للتعبير عن اخطائي. ده غلط، ده غلط. لذلك الاسباب النفسيه دي محتاجين ان احنا كده نعيد فلتره نفسيه الانسان. محتاج دعم، محتاج ان انت حتى مع ابنك ومع عيالك ومع اي حد محتاج دعم. ابنك عمل النهارده ما شاء الله انجاز انجاز، علق الهدوم بتاعته، كبريها كبريها عنده ما شاء الله عليك وامدحي فيه. محتاج دعم، محتاج تشجيع. مش يا ماما انا علقت هدومي، يا فرحتي بيك، هو ده يعني اللي ربنا قدرك عليه؟ محتاج دعم، دعم منك. محتاج ان انت جزاك الله خيرا، ده انا كنت هتعب لما اشيلهم، شوف انت تحملت عني ازاي. حاول ان انت تشجعيه وتدعميه حتى لو حاجة بسيطة، حتى لو حاجة صغيرة. اهم حاجه يا جماعه، والله والله بتفرق كتير جدا مع الناس، بتفرق كتير جدا مع عيالنا. يعني انا والله يعني اقول لكم من محض التجارب اللي انا عشتها واللي انا عايشاها، احنا معانا عيالنا وشايفين قد ايه قد ايه التربيه صعبه، التربيه صعبه، وانا عارفه انها صعبه. ولذلك من الاسباب النفسيه ان انت ادعميه، ادعميه بثقته، ادعميه بان انت توجهيه دايما لهذا، وان انت تصححي نيته دايما. ساعدني عشان ربنا يرضى عنك، اعمل علشان الانسان اللي بيساعد والانسان اللي يصنع لاخرك، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الصفات الحسنه. علميه الصفات، علميه الاخلاق الجيده، الاخلاق الحسنه اللي احنا يجب ان احنا نتعامل بها مع بعضنا. مش مجرد ان انا بعمل عشان ماما ما تزعقش، مش بعمل علشان اريح دماغي، يلا هي كنت عاوزه ايه انا اعمل لك، قمت عامل لك وخلاص. دعونا من هذا الاسلوب، دعونا من هذه التربيه، تربيه ان انا بعمل عشان تسكتي. انا عايزاك تعمل، وده يربي فيه، يربي جواه ثقة بالنفس. إنسان يعرف يكبر، يكبر ياخد قرار، يتحمل قرار، يقدر يشيل بيت، يقدر يشيل بيت. الأم لو ما بتعرفش تربي بتدي الزوجة، بتفضل تعاني مرار عمرها، مرار عمرها. يعني زوجك ده نتيجة تربية أب وأم، لو أصلحوا في نشأته هيبقى زوج صالح. البنت هي نتيجة نشأ طيب، أو نشأ إذا صلح هذا النشأ صلحت البنت، صلحت هذه البنت. لذلك أيضا من الأسباب اللي بتوجه هذه الشخصية أسباب اجتماعية، البيئة المحيطة، صحابي كلهم كده، الصحبة، أنا صحابي كلهم فشلة، صحابي كلهم ضايعين أصلا. انتقي الصحبة، عودي يعني خلي لك جلسات مع عيالك وجلسات خاصة، عرفيهم قيمة الصحبة في القرآن، عرفيهم قيمة إن الصاحب ده هو الساحب اللي هيسحبك يا إما لطريق ربنا يا إما لطريق لا يرضي الله عز وجل. عرفيه قيمة الصحبة في الحياة، عشان لما ينتقي صحبة، لأن أنت مش هتبقي قاعدة، أنت مش هتبقي طالعة قاعدة معاه ال 24 ساعة. ابنك بيكبر، هيدخل دروس ويدخل مدارس ويدخل جامعات ويدخل شغل ويدخل، عرفيه. لو عرفتيه هذه القيمة هتفضل معاه طول عمره. زي ما بنقول ان الاساس اللي بتبنيه صح هتقدري تشيلي عليه، هتقدري تشيلي عليه احمال. الاسباب الاجتماعية، البيئة المحيطة اللي حوالينا، انت عمالة ليل ونهار تقولي له شايف ابن عمك بيعمل ايه، شايف ام مهن امه، شايفه بنت خالتك عامله ايه، عامله ومخليه ومسويه. الانتقادات، المقارنات، كل ده بيولد انسان عنده لا مبالاه في الحياه. تفكريش ان انت لما تعملي كده هتتحمس وتتشجع وتعمل، بالعكس ده بيطغي على شخصيتها اكتر، بيقفل عليها اكتر. خلاص انت كده كده ما انتش عاجبك حاجه اصلا، يعني كده كده مش عاجبك، خلاص اعمل اللي في مزاجي بقى. بلاش التعامل ده مع عيالنا. الصحبة، تربي جواه الصحبة، تربي جواه الصحبة، هذه القيم لازم انت ذات نفسك تحتاجيها، انت لازم تتعلميها، انت لازم تتربي عليها عشان تقدري تربي عليها عيالك، تربي عليها هذا النشء. العلاجات، اعالج ازاي؟ اعالج ازاي لما الاقي عيالي كده، الاقي زوجي كده، الاقي ما فيش اتكال على انا ذات نفسي، ما عنديش اتكال على نفسي، اتعالج ازاي؟ اول حاجه، اول حاجه الاستعانه بالله عز وجل، دي اول حاجه، صدق مع الله عز وجل. اذا صدقت الله عز وجل يصدقك، اذا صدقت الله عز وجل يصدقك، دي اول حاجه لازم تعرفيها، ان ما فيش اي حاجه، اي شيء عاوزة تعالجيه، لا سيما في نفس الإنسان، زي ما كان يقال نقل جبل عن جبل أهون بكتير من تغيير شخصية رجل أو شخصية إنسان. تغيير الطباع أمر في غاية الصعوبة، وده من الحاجات اللي محتاجة نفس طويل، محتاجة صبر. بعد استعانتك بالله عز وجل، تعلم الاستعانة، تعلم التوكل، تعلم إن أنا أكون مطمئنة بقضاء الله عز وجل وقدره أيا كان. فالإنسان بين خيرين، والابتلاء ده سبحان الله إذا أصابه خير فكان خير، إذا أصابه شيء، إذا أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. أعلم نفسي على فقه الابتلاء، أتعامل على إن العيب اللي عندي ده ابتلاء، وأنا لازم أتعامل معاه وأتغير فيه وأجرب وأحاول وأوجه زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الصحابة رضوان الله عليهم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. استعانة بالله عز وجل الأخذ بالأسباب. يعني أنا ممكن أحتاج لمشورة أخت مثلا في مشكلة معينة يتطلب هذا الأمر، هذا لا يعني إن أنا إنسانة ما عنديش تحمل، لا لا، هذا لا، ده مش معناه إن أنا ما عنديش تحمل، لا. ممكن أستعين بعد الله عز وجل بحد، بس حد يكون عنده خبرة، حد يكون عنده وعي، حد مش كل من هب ودب يعرف مشاكلي، مش كل من هب ودب يعني، أو أي حد أدخله وتيجي مثلا الأخت دي تحس إن هي إنسانة مش ناضجة في عقلها ولا كده، توجهني توجيه غلط أخسر بيه أمر من أمور ديني ودنياية. فلازم لازم أعرف أنا بوجه لما أحتاج حد بعد استعانتي بالله عز وجل أستعين به، يبقى حد يكون عنده وعي، حد عنده دين، حد عنده أمانة أشيره في أمري. يعني ده بعض الوقفات بس فقط اللي احنا يعني نقف معها في هذا الحديث، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم الخير والأجر. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.